استفسار، أنا كنت مسوي من باب الوديعة ملخص. طيب شوي بس خلينا نخلص الكتاب. نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولا يقول التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ويقول الفرض انا فرض منه اجل خصوصا زمان الثاني.